إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس النحو في شرح متن الآية الجرومية إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. قال: وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. طيب، هنا هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن النواسخ، العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي النواسخ، وهي ثلاثة أبواب، هو باب كان وأخواتها، وباب إن وأخواتها، وباب ظن وأخواتها. وهذه النواسخ تدخل على الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر، فتحدث فيها تغييرا كما سيأتي. وسميت بالنواسخ لأنها نسخت حكم المبتدأ والخبر، يعني غيرته وجددت للمبتدأ والخبر حكم، يعني حكما جديدا، أو تسببت في إيجاد حكم جديد للمبتدأ وللخبر. فالباب الأول هو باب كان وأخواتها، ذكر عملها، وعملها أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب، قد يقول قائل: طيب، هو المبتدأ مرفوع من الأصل، إذن ما فائدة كان؟ أن كان يعني الآن ترفعه ليس من أجل الابتداء، ولكن يتحول إلى شيء جديد وهو اسم كان. فنعم، يظل مرفوعا، ولكن بدلا من أن كان العامل في رفعه عاملا معنويا وهو الابتداء، أصبح العامل في رفعه عاملا لفظيا وهو كان، وتغير اسمه عن المبتدأ إلى اسم إيه؟ اسم كان. ترفع الاسم وتنصب الخبر. فإذا يعني كان وأخواتها تدخل على المبتدأ فتزيل رفعه الأول، النسخ والرفع أو الإزالة، ترفع أو تزيل الرفع الأول وتحدث له رفعا جديدا باسم جديد وهو اسم كان. وتدخل على الخبر أيضا فتنسخ حكمه الذي أنه كان مرفوعا قبل دخول كان، وبعد دخول كان صار الخبر إيه؟ منصوبا، ويسمى خبر كان. وذكر أفعال هذا القسم، سمى هذه الأفعال الناسخة، ذكر الأفعال التي في هذا القسم وهي 13 فعلا. الفعل الأول كان، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، اتصاف الاسم بالخبر في الماضي. ولكن طبعا هنا حسب يعني الاستعمال، إذا قلت مثلا كان محمد مجتهدا، فهنا تفيد يعني اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، بغض النظر عن كونه يعني هل لا يزال متصفا به في الحاضر أم لا. لكن في مثل قولك، في قوله تعالى: وكان ربك قديرا، فهنا يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، يعني أن الله سبحانه وتعالى في الماضي كان قديرا، مع استمرار ذلك في الحال والاستقبال. يعني فإذا كانت تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، لكن هذا لا يمنع أنه قد يكون لا يزال مستمرا في الحاضر، وفي بعض الأمثلة قد يكون الاتصاف في الماضي انقطع في الحاضر ولم يعد موجود. الفعل الثاني أمسى، وهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء، كقولك مثلا أمسى الجو باردا، أمسى الجو باردا، هنا أمسى أفادت اتصاف الاسم بالخبر في المساء. وطبعا طريقة الإعراب نقول كان أو أمسى أو كذا، نقول فعل ماض ناسخ مبني على الفتح، قد يكون فتح ظاهرا في مثل كان، أو فتحا مقدرا في أمسى مثلا، وبعد ذلك نقول مثلا الجو اسم أمسى مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، باردا خبر أمسى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب الفعل الثالث أصبح، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح، أصبح زيد قائما. أضحى، الفعل الرابع أضحى، يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الضحى. الخامس ظل، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار، اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار، ومنه قوله تعالى ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا. هنا ظل تفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار. ثم الفعل السادس بات، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات، ووقت البيات هو الليل، كقولك بات زيد مسرورا مثلا. السابع صار، وصار يفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر، كقولك صارت الخشبة بابا، أو صار الذهب حليا، وهكذا. فيفيد تحول الاسم من الحالة التي كان عليها إلى الحالة التي يدل عليها الخبر. ثم الفعل الثامن من الأفعال الناسخة من الأخوات كان ليس، وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم، ليس يفيد نفي الخبر عن الاسم. ثم الأفعال الأربعة التي بعد ذلك، وهي ما زال وما انفك وما فتئ وما برح، هذه الأفعال الأربعة كلها تفيد ملازمة الخبر للاسم، ملازمة الخبر للاسم. تقول ما زال زيد قائما، ما برح زيد قائما، ما انفك زيد قائما، ما فتئ زيد قائما، فكلها تفيد اتصافا، تفيد ملازمة الخبر للاسم. ثم الفعل الثالث عشر، وهو ما دام، يفيد ملازمة الخبر للاسم أيضا، فهو يعني مشابه في العمل أو في المعنى للأفعال التي قبله. والبعض يقول يعني مدة دوامه، يعني ما دام يعني الملازمة، لكن ملازمة يعني مدة الدوام. طيب هذه معاني هذه الأفعال. ثم بعد ذلك نأتي إلى شروط عمل هذه الأفعال، هل لها شروط معينة لتعمل هذا العمل الذي هو رفع الاسم، رفع المبتدأ ويسمى اسمها، ورفع الخبر ويسمى خبرها. فتنقسم هذه الأفعال من حيث العمل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعمل هذا العمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليه، وهو فعل واحد وهو دام. الفعل دام يشترط حتى يعمل هذا العمل أنه يرفع المبتدأ وينسب الخبر، حتى يعمل هذا العمل يشترط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية. فما هنا يعني تفيد المصدرية بمعنى أنها هي والفعل كأنها مصدر مؤول، فما دام نفسرها مدة دوام، فمدة هذا يعني مصدر، مصدر هذا ظرف مدة، ودوام هذا مصدر، هي مصدرية ظرفية، يعني عندما تدخل على الفعل تجعله يفيد معنى الظرف ومعنى المصدر، والظرف هنا ظرف زمان، فتقول ما دام يعني مدة دوام. والقسم الثاني من هذه الأفعال ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو استفهام أو نهي، نفي أو استفهام أو نهي، وهي الأفعال الأربعة اللي هي زال وانفك وفتئ وبرح، هذه تعمل عملها أنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها بشرط أن يسبقها يعني أي أداة نفي أو أداة استفهام أو أداة نهي. يعني بإمكانك مثلا أن تقول لا تنفك مثلا قائما، وهنا حيكون اسمها ضميرا مستترا تقديره أنت وخبرها قائما، هنا سبقت بنهي، وقد تسبق باستفهام وقد تسبق بنفي. ثم بعد ذلك عندنا النوع الثالث أو القسم الثالث، وهو ما يعمل هذا العمل بغير شرط، وهي الأفعال الثمانية الباقية ما عدا ما دام وما زال وما فتئ وما برح وما انفك، أي فعل آخر يعني من الأفعال الناسخة التي هي من أخواتي كان تعمل عملها بدون شروط، لا يشترط أن يسبقها شيء. ثم ذكر المؤلف أن هذه الأفعال منها ما يتصرف ومنها ما لا يتصرف، فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا من حيث التصرف وعدمه. القسم الأول ما يتصرف تصرفا كاملا. ما معنى التصرف الكامل؟ أنه الفعل يكون متصرفا تصرفا كاملا إذا جاءت منه الأزمنة الثلاثة، الماضي والمضارع والأمر، أو الصيغ الثلاثة، يعني إذا كان الفعل يأتي منه صيغة الماضي صيغة المضارع وصيغة الأمر فإنه يكون فعلا متصرفا كامل التصرف أو تام التصرف. فهذا ينطبق على سبعة أفعال، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار. هذه الأفعال السبعة يأتي منها الماضي والمضارع والأمر، الماضي والمضارع والأمر، يعني كان تستطيع أن تقول كان يكون كن، أمسى يمسي أمسي، أصبح يصبح أصبح، أضحى يضحي أضحي، ظل يظل ظل، بات يبيت بت، صار يصير صر. فإذا هذه الأفعال السبعة تتصرف تصرفا كاملا ويأتي منها الماضي والمضارع والأمر، هي عاملة في كل هذه الحالات سواء كانت ماضيا أو مضارعا أو أمرا، فهي تعمل نفس العمل ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. النوع الثاني الأفعال التي تتصرف تصرفا ناقصا، يعني يأتي منها الماضي والمضارع فقط ولا يأتي منها الأمر، وهي فتئ وانفك وبرح وزال، هذه الأفعال الأربعة اللي ما زال وما فتئ ما برح ما انفك، هذه يأتي منها الماضي والمضارع فقط ولا يأتي منها صيغة فعل الأمر، فتقول مثلا ما زال وما يزال، ما فتئ وما يفتئ، ما انفك ما ينفك، ما برح ما يبرح، لكن ليس منها مضارع، يعني العرب لم يستعملوا، ليس منها أمر أقصد، العرب لم يستعملوا منها صيغة الأمر، يأتي منها فقط الماضي والمضارع وليس منها أمر، فالعرب لم يستعملوا من هذه الأفعال صيغة الأمر، وإنما استعملوا فقط الماضي والمضارع. ثم القسم الثالث وهو الجامد أو غير المتصرف الذي لا يتصرف بالمرة، أو يقال عنه أيضا الجامد، وهو ليس وما دام. ليس وما دام، فليس ما يأتي منها إلا صيغة الفعل الماضي، وليس لها لا مضارع ولا أمر. العرب لم يستعملوا مضارعا من ليس، ولم يستعملوا أمرا من ليس. وما دام كذلك يأتي منها صيغة الماضي، واختلفوا في مضارع ما دام، يعني ليس اتفاقا أنها يعني جامدة غير متصرفة. أما ما دام ففيها رأيان، يعني الرأي الأشهر أنها جامدة مثلها مثل ليس، لا يأتي منها إلا صيغة الماضي فقط. وهناك رأي آخر قالوا يجوز أن يأتي منها المضارع، ممكن تقول إيه ما يدوم مثلا، تستعمل المضارع منها فتلحق بما زال وما فتئ، أو تكون من قس ناقص التصرف. طيب، عندنا من الشواهد يعني من كتاب الله تعالى قوله سبحانه: ولا يزالون مختلفين. ولا يزالون مختلفين. طيب، هنا من يعرب لنا ولا يزالون مختلفين؟ سهلة يا عمسى، تفضل. سهلة أو الشيء الواو. الواو هذه نقول إما عاطفة أو استئنافية حسب يعني ما قبلها، ممكن تكون عاطفة للجملة على الجملة التي قبلها، أو استئنافية بداية كلام جديد. طيب، لام لا نعم لا الواو تقصد واو الجماعة، ما أقصد واو اللي هي في البداية، فيها واوين هنا، في واو اللي هي ولا يزالون، أنا أتكلم على الواو اللي هي في بداية الجملة. نعم. وبعدين لا نافية، أحسن، حرف نافية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يزالون هذه فيها فعل وفاعل، أو مش فاعل بقى هنا، سميه اسم لا يزال. فيزال يزال أول شيء نقول هذا من الأفعال الإيه، هو يعني من الأفعال الخمسة ومن الأفعال الناسخة في نفس الوقت، هو فعل ناسخ وهو من الأفعال الخمسة، مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة هنا اسم إيه؟ لا ينتهي. وبعدين طبعا في محل رفع. وبعدين مختلفين خبر لا يزال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. برضه ومنه من يعني من الشواهد أيضا قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. لن نبرح عليه عاكفين، من يعرب لنا لن نبرح عليه عاكفين؟ تفضل. أحسن أحسن. يعني الأحسن نعلقه بعاكفين، يعني عاكفين عليه، يعني التقدير نقول جر ومجرور متعلق بعاكفين المشتق، وعاكفين خبر، ولا خبر نبرح منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب، أين اسم نبرح؟ ضمير مستتر تقديره نحن، يعني لن نبرح نحن عاكفين. نلاحظ هنا أن نبرح فعل مضارع وأنه سبق بنفي، كما ذكرنا أن الأفعال اللي هي ما زال ما برح ما فتئ ما انفك تعمل نفس العمل إذا كانت يعني في حالة الماضي أو المضارع، وإذا سبقت بنفي أو استفهام أو نهي. طيب، بعد ذلك نأتي إلى الكلام عن إن وأخواتها. قال المؤلف رحمه الله: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن التوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. فبعد أن انتهى الكلام عن كان وأخواتها انتقل إلى النوع الثاني من النواسخ، وهو إن وأخواتها. ويلاحظ هنا أن إن وأخواتها من الحروف بخلاف كان وأخواتها، فكان وأخواتها أفعال، وأما إن وأخواتها فإنها إيه؟ وأما إن وأخواتها فإنها حروف. وهي من النواسخ أيضا لأنها تدخل على المبتدأ والخبر، فتنسخ الحكم الأصلي، يعني تزيله وترفعه وتغيره، ويصبح المبتدأ بدلا من كونه مبتدأ مرفوعا يصبح اسم إن منصوبا، والخبر يصبح خبرا مرفوعا لإن، يعني خبر إن أو خبر أن أو لكن أو ليت أو لعل أو كأن، ويكون الخبر مرفوعا. وهذه الحروف الناسخة ستة كما ذكر: أولها إن، والثاني أن بكسر الهمزة وفتحها، وهما يدلان على التوكيد، إن وأن يفيدان التوكيد، نحو إن زيدا قائم. يعني العرب يعني تفرق بين قولها مثلا زيد قائم وإن زيدا قائم وإن زيدا لقائم. فإذا أوردت الجملة بدون توكيد فهذا يكون في خطاب الجاهل الذي ليس عنده يعني خلفية عن الموضوع، فتخاطبه به تعلمه به لأول مرة فتقول هنا زيد قائم، لا تحتاج إلى توكيد. وأما إذا كان المخاطب متشككا فيحسن هنا أنك تؤكد له الكلام بمؤكد واحد، فتقول إن زيدا قائم، أو تقول لزيد قائم، برضو اللام هذه للتوكيد. وأما إذا كنت تخاطب جاحدا أو مكذبا، شخص يعني يجحد هذا الأمر وينكره، فهنا يحسن أن تؤكد له الكلام بمؤكدين أو أكثر، فتقول مثلا إن زيدا لقائم، وأكدنا بإن واللام، يكون هذا زيادة في التوكيد، ويمكن أن تؤكد بالقسم أو بغير ذلك. طيب، بعد ذلك نأتي إلى لكن، ومعناها الاستدراك، وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو بإثبات ما يتوهم نفيه. إذا الإنسان تكلم بكلام وهذا الكلام قد يتوهم منه ثبوت شيء، وأنت تريد أن تنفي هذا التوهم، أو الكلام يتوهم منه نفي شيء وأنت تريد أن تثبته، فتستعمل لكن. وبعد ذلك كأن، وتفيد التشبيه، وليت تفيد التمني، ولعل تفيد الترجي أو التوقع. والفرق بين التمني والترجي أن التمني هو طلب المستحيل أو طلب ما فيه عسر، طلب الشيء الذي يعني يستبعد حصوله أو يستحيل حصوله، وأما الترجي فهو طلب الأمر المحبوب أو طلب الأمر الذي يمكن حصوله، والتوقع هو انتظار وقوع الأمر المكروه، انتظار وقوع الأمر المكروه. فلذا قال الترجي أو التوقع، يعني بصفة عامة التمني بيكون طلب شيء مستحيل يعني الحصول أو مستبعد الحصول جدا، لكن لعل الشيء المتوقع الحصول، بس المتوقع الحصول هذا إذا كان شيئا مرغوبا فيسمى ترجيا، وإذا كان الشيء المتوقع الحصول هذا أمرا مكروها فيسمونه إيه؟ توقعا. مثلا إذا كان العدو مثلا قريبا من البلد أو كذا، فيقول تقول لعل العدو يهاجم البلد غدا مثلا أو كذا، فهو شيء متوقع الحصول، لكن قالوا لا يسمى ترجيا لأنه شيء يعني مكروه، ما يرجو هذا، ولكن هو يتوقع حصوله. أما إذا قلت مثلا لعلنا نرزق مثلا بكذا أو كذا، يعني شيء متوقع الحصول وهو محبوب يعني للمتكلم فيسمى الترجي. فإن وأخواتها تعمل كما ذكر المؤلف أنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. تقول مثلا كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد، من يعرب هذه الجملة؟ كأن حرف ناسخ مبني على ماذا؟ على الفتح، لا محل له من الإعراب. نعم. وبعدين زيدا اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وأسد خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهكذا يعني في كل مثال. وكما ذكرنا من قبل يعني أن الخبر قد يكون جملة وقد يكون شبه جملة، فهذا كما ينطبق على خبر المبتدأ ينطبق أيضا على خبر كان وعلى خبر إن وعلى خبر ظن. فخبرها يمكن أن يكون جملة أو شبه جملة، يعني مثلا ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، فهنا لكن حرف ناسخ، وبعدين الله لفظ الجلالة هنا اسم لكن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، سلم هذه جملة الخبر، سلم الجملة هنا الفعل وفاعله، سلم فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة هنا الفعل وفاعله في محل رفع خبر لكن. واضح؟ بعد ذلك ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع النواسخ، وهو ظن وأخواتها. قال وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. فهذا النوع الثالث من أنواع النواسخ، وهو ظن وأخواتها. وأخواتها يعني نظائرها في العمل، إنما نقول كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها. أخواتها يعني نظائرها في العمل التي تعمل نفس عملها. فظن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا، ويسمى المبتدأ مفعولا به أول لظن وأخواتها، ويسمى الخبر مفعولا به ثانيا لظن وأخواتها. فهي تدخل على يعني جملة اسمية فيها مبتدأ وخبر، فتنصب المبتدأ والخبر جميعا، ويسمى المبتدأ مفعولا به أول، والخبر يسمى مفعولا به ثانيا. فإذا عندنا كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ظن تنصب المبتدأ والخبر جميعا. ونلاحظ هنا أنه قال يعني كان وأخواتها وبعدين إن وأخواتها، لكن هنا لم يقل ظن وأخواتها، إنما قال ظننت وأخواتها. ما فائدة يعني الضمير ها هنا؟ لأن ظن تنصب المبتدأ والخبر، لكن بعد أن يأتي فاعلها، يعني يأتي فاعلها أولا وأن تنصب المبتدأ والخبر مفعولين لها. فمثل لفاعل ظن بالتاء ها هنا، يعني بخلاف كان، يعني بعد كان مباشرة يأتي اسمها وخبرها، يأتي يعني معمولات كان تأتي بعدها مباشرة، وكذلك إن يعني المبتدأ والخبر يأتيان بعد كان مباشرة وبعد إن مباشرة، لكن بعد ظن يأتي ما كان أصله المبتدأ والخبر يأتي بعد فاعل ظن، يعني ظن يأتي بعدها الفاعل ثم يأتي ما كان أصله المبتدأ والخبر، وقد تحول إلى مفعول به أول ومفعول به ثاني. طيب، ذكر 10 أفعال، الأول ظن والثاني حسب وخلت من خال وزعم ورأى وعلم ووجد واتخذ وجعل وسمع، فهذه الأفعال 10. وأما من جهة معاني هذه الأفعال فعندنا ظن وحسب وخال وزعم، هذه تفيد الرجحان، تسمى أفعال الرجحان، يعني ترجيح وقوع الخبر، ترجيح وقوع الخبر، يعني تفيد أنك يعني تظن وقوع الخبر ظنا راجحا. وأما رأى وعلم ووجد فهذه تفيد اليقين، تسمى أفعال اليقين، يعني تفيد التيقن من حصول الخبر. وعندنا اتخذ وجعل، هذه تسمى أفعال التصيير، التصيير أو التحويل يعني، أو الانتقال من حال إلى حال، اللي هي اتخذ وجعل. وهنا يعني قسم رابع وهو سمع، يفيد إيه؟ قالوا يفيد النسبة في السمع، يفيد النسبة في السمع، وهو الفعل سمع. وفي الحقيقة الفعل سمع يعني كثير من النحاة يعني لا يعدونه من ضمن ظن وأخواته، وبناء عليه يختلف الإعراب، يعني إذا قلت سمعت زيدا يقرأ مثلا، سمعت زيدا يقرأ، إذا قلنا إن سمع من الأفعال الناسخة التي تنصب مفعولين فنقول سمعت زيدا يقرأ، تقول سمع فعل ماض من الأفعال الناسخة، والتاء فاعل، زيدا مفعول به أول، ويقرأ الجملة نقول مفعول به ثاني، الجملة من الفعل وفاعله في محل نصب مفعول به ثاني. أما إذا قلنا إن سمع ليس من الأفعال الناسخة فنعربه كأي فعل آخر، نقول سمع فعل ماض والتاء فاعل وزيدا مفعول به، وبعدين يقرأ هنا نمشي على القاعدة اللي تقول الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، فزيد معرفة، وهذه جملة جاءت بعد المعرفة تعرب حالة، يقول يقرأ جملة في محل نصب حالة، إذا مشينا على أن سمع ليس من الأفعال الناسخة. فمثلا في قولك ظننت زيدا قائما، نلاحظ أن المفعول الأول والثاني أصلهما جملة فيها مبتدأ وخبر، يعني أصل الجملة زيد قائم، وبعدين أدخلنا على هذه الجملة ظن وفاعلها، فتقول إيه ظننت زيدا قائما، أصبح المبتدأ مفعولا به أول وأصبح الخبر مفعولا به ثانيا. وحسبت زيدا قائما، خلت الشمس طالعة، وهكذا إلى آخره. فهذه الأفعال كما ذكرنا تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ويسمى الأول المبتدأ يسمى مفعولا به أول، والخبر يسمى مفعولا به ثاني. طبعا هذا يعني باختصار ويتعلق يعني بهذه النواسخ أحكام يعني كثيرة فيها تفصيل يعني في المطولات في كتب النحو، وكذلك يعني من أهم هذه الأحكام مسألة أن كان وأخواتها، منها ما يأتي يعني ناقصا ومنها ما يأتي تاما، أحيانا كان تأتي تامة بمعنى وجد أو حصل، تأتي كان بمعنى وجد أو حصل، وفي هذه الحالة لا يكون لها خبر منصوب، يكون كان تامة يكون لها فقط عبارة عن فعل وفاعل، زي مثلا مثلا وإن تكن وإن كانت واحدة فلها النصف مثلا، في بعض القراءات المتواترة وإن كانت واحدة فلها النصف. إذا قلنا كانت واحدة يبقى كانت هي اسم كان ضمير مستتر تقديره هي، واحدة خبر كان وتكون كان ناسخة. لكن إذا قلت وإن كانت واحدة يبقى كان فعل ماض واحدة فاعل، وفقط تكون عبارة عن فعل لازم، فعل وفاعل وليس له مفعول. مثلا وإن تكن حسنة، وفي لها يعني الشواهد في كتاب الله تعالى، في بعض القراءات تقرأ في قراءات أخرى على أنها ناسخة. وكذلك برضو مما يتعلق بها يعني ما يلحق بكان وأخواتها، أنه يلحق بها بعض الحروف تعمل عمل كان وأخواتها، فيلحق بها يعني ما الحجازية، ما في لغة أهل الحجاز تعمل عمل كان وأخواتها. لكن طبعا كان يعني وأخواتها أفعال، وأما ما فهي حرف من الحروف ولكنه يعمل عمل كان، فيرفع المبتدأ وينصب الخبر. ففي لغة أهل الحجاز أنك إذا أدخلت ما النافية على الجملة ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. يعني مثلا زيد قائم، إذا نفيت هذه الجملة بما تقول ما زيد قائما. ومنه قوله تعالى ما هذا بشرا، وقوله تعالى ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، نقول هنا ما حجازية حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهو يعمل عمل كان. هن اسم ما الحجازية، أمهاتي خبر ما الحجازية منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الكسرة، وهو مضاف وهم مضاف إليه. وكذلك لات ولات حين مناص، ويعني هناك بعض الحروف تعمل عمل كان. وكذلك برضو يعني في مذهب الكوفيين أن أسماء الإشارة تعمل عمل كان وأخواتها أيضا، لكن هذا في المذهب الكوفي وليس عند البصريين. فالكوفيون عندهم أن أسماء الإشارة تعمل عمل كان، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. بناء عليه يعرب الكوفيون مثلا قوله تعالى هذه أمتكم أمة واحدة إن كان هذا هو الحق، فيقول لك يعني هذا اسم إشارة يعني يعمل عمل كان، وهو اسم هذا والحق خبر هذا منصوب. مثلا هذه أمتكم أمة واحدة، أمتكم اسم هذه وأمة خبر هذه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، يعني يجعلونها تعمل يعني عمل كان. ولكن عند البصريين يعني يقولون أسماء الإشارة لا تعمل، وبناء عليه يعربون المنصوب هنا حالا في مثل هذه الأمثلة، يعني هذه أمتكم أمة، يقول أمة هذه حال منصوبة مثلا، وهكذا. وطبعا لكن مثلا إن كان هذا هو الحق، إن كان هذا هو الحق، فهنا طبعا طريقة الإعراب نقول كان فعل ناسخ، يعني طبعا مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، بعدين هذا اسم كان، وهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم كان، وبعدين هو يسمونه هنا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، يعني فصل. لماذا سموه ضمير فصل؟ قالوا أنه يفصل بين الخبر والصفة، يعني بدون هو يعني يمكن أن تحسب الخبر صفة، فهو ميزت الخبر عن الصفة، بمعنى أنك مثلا بدون هو لو قلت إن كان هذا الحق تحسب أن لسه الخبر مجاش، أنك كأنك يعني تصف هذا بأنه الحق ولسه الخبر مجاش. لو قلت مثلا الرجل المجتهد، هنا تحسب أن المجتهد الصفة للرجل وأن الخبر لسه لم يأتي، لكن إذا قلت الرجل هو المجتهد إذا أنت تريد أن تخبر عن الرجل بأنه فهو ضمير فصل، وسمى ضمير الفصل وسمى العماد أيضا، فنقول ضمير فصل مبني ولا محل له من الإعراب. وبعدين بعد ذلك الحقة تكون خبر كامل منصوب علامة نصبه الفتح. وبالمناسبة يعني يقولون أن ضمير الفصل هذا هو يعني الاسم الوحيد الذي ليس له محل من الإعراب، يعني دائما الأسماء لها محل من الإعراب، الاسم الوحيد الذي ليس له محل من الإعراب هو ضمير الفصل، ما عدا ذلك من الأسماء أي اسم آخر لابد أن يكون له محل من الإعراب، لكن الحروف والأفعال والجمل وكذا يعني تأتي يعني أحيانا لا محل لها من الإعراب، أما الأسماء في العادة أنه يكون لها محل من الإعراب، ولكن ضمير الفصل هو الاسم الوحيد الذي ليس له محل من الإعراب. طيب بعد ذلك تكلم عن التوابع، بدأ في الحديث عن التوابع فابتدأ بالنعت، قال باب النعت: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. قام زيد العاقل، أو تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلا ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. طيب هنا باب النعت، النعت هذا أول نوع من أنواع التوابع، والتوابع هي التي تتبع ما قبلها في الإعراب. والنعت في اللغة هو الوصف، معنى النعت الوصف، تقول نعته يعني وصفه، وفي الاصطلاح هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. قالوا التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرة، هذا تعريف النعت. وكما ذكر المؤلف قال إن النعت يتبع المنعوت في الرفع والنصب والخفض، يعني يتبعه في الإعراب ويتبعه في التعريف والتنكير، ويتبعه في التعريف والتنكير كما ذكر. فتوضيح ذلك يعني أن النعت ينقسم إلى قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. النعت ينقسم إلى قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. فالنعت الحقيقي قالوا هو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت نحو زيد العاقل. قال لك العاقل هذا يعني مشتق من المشتقات، والمشتق يعمل عمل الفعل، يعني أنت إذا استعملت الفعل قلت عقل، الفعل هنا يرفع فاعلا ضميرا مستترا، فالعاقل برضو مشتق يرفع فاعلا ضميرا مستترا، وهذا الفعل نجد أنه يعود على المنعوت، يعود على المنعوت، يعني العاقل فاعله ومستتر تقديره هو يعود على المنعوت اللي هو ايه محمد او زيد او كذا، قلت زيد العاقل او محمد العاقل. واما النعت السببي فهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود الى المنعوت. النعت السببي هو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود الى المنعوت، نحو قولك ايه مثلا جاء زيد الفاضل أبوه، الفاضل أبوه، هنا فاعل الفاضل أقول جاء زيد الفاضل، كان هذا كنا نقول إيه نعت حقيقي، لكن لما قلت الفاضل أبوه هنا أصبح فاعل الفاضل اسما إيه ظاهرا، اسما ظاهرا، وهذا الاسم الظاهر فيه ضمير يعود على المنعوت. أبوه هنا أبو مضاف والهاء مضاف إليه، والمضاف إليه هنا يعود على المنعوت، واضح؟ نعم الضمير يعود على المنعوت، بس الفرق أنك في النعت الحقيقي، النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت، لكن النعت السببي يرفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعوت. يعني الفرق بين إذا قلت محمد الفاضل ومحمد الفاضل أبوه، فالفاضل أبوه هذا هو إيه السببي، لكن الفاضل هذا الإيه الحقيقي. إذا قلت مثلا رأيت شجرة مثمرة، شجرة مثمرة، أو مررت بشجرة مثمرة، أو هذه شجرة مثمرة، مثمرة هنا حقيقي ولا سببي؟ حقيقي. لكن لو قلت مثمرة أغصانها يبقى هذا إيه سببي، لأن مثمرة في الأول يعني هي يعود عليها، لكن مثمرة أغصانها هنا رفعت اسما ظاهرا، الاسم الظاهر هذا فيه ضمير يعود على المنعوت. نعم النعت هنا مثمرة، وأغصان هتكون فاعلا للنعت السببي، هذا فاعلا للنعت السببي، والهاء مضاف إليه. طيب حكم النعت أنه يتبع المنعوت في الإعراب وفي التعريف والتنكير، سواء أكان حقيقيا أم سببيا، النعت سواء الحقيقي أو السببي يتبع المنعوت في أمرين، في الإعراب وفي التعريف والتنكير أو التنكير، لكن يزيد النعت الحقيقي بأنه يتبع المنعوت في التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع. يبقى إذا النعت الحقيقي يتبع المنعوت في إيه؟ في أربعة أشياء، في الإعراب هذا رقم واحد، اثنين في التعريف أو التنكير هذا رقم اثنين، ثلاثة في النوع اللي هو التذكير أو التأنيث، هذا يمكن نسميه النوع، وبعدين رابعا في العدد اللي هو الإفراد أو التثنية أو الجمع. يعني تقول مثلا جاء الرجل الفاضل، أو جاء رجل فاضل، إذا كان المنعوت نكرة يكون النعت نكرة، إذا المنعوت معرفة النعت معرفة. وبعدين نلاحظ أنه عندما كان المنعوت مفردا كان النعت مفردا، لو كان المنعوت مثنى تقول جاء الرجلان إذا النعت هنا إيه الفاضلان، جاء الرجال النعت الأفاضل، جاءت المرأة الفاضلة، واضح؟ النساء الفضليات، جاءت النساء الفضليات، وهكذا. فإذا أو الفاضلات، إذا كان الفاضلة يبقى الفاضلات مثلا. فإذا يعني النعت يتبع المنعوت إذا كان حقيقيا في أربعة أشياء، في الإعراب وفي التعريف أو التنكير وفي النوع أنه مذكر أو مؤنث، وفي العدد أنه مفرد أو مثنى أو جمع. الحقيقي يتبع في هذه الأمور الأربعة. وأما النعت السببي، وأما النعت السببي فإنه يتبع فقط في الإعراب وفي التعريف أو التنكير. طيب من جهة النوع والعدد، من جهة النوع والعدد فإنه من جهة النوع التذكير أو التأنيث قالوا يتبع ما بعده، من جهة النوع النعت السببي، من جهة التذكير أو التأنيث يتبع ما بعده ولا يتبع المنعوت، إن المنعوت بيكون إيه؟ المنعوت بيكون قبل النعت، واضح؟ ولكن النعت هنا يتبع ما بعده، في التذكير أو التأنيث بيتبع ما بعده وليس ما قبله. ومن جهة العدد اللي هو الإفراد أو التثنية والجمع، فالنعت السببي يكون مفردا دائما، النعت السببي يكون مفردا دائما. مثلا مثال ذلك تقول رأيت الرجال الفاضلة أبوهم، رأيت الرجال الفاضلة أبوهم، أو رأيت الرجال الفاضلة أمهم. هنا نلاحظ أولا ما نوع هذا النعت، حقيقي أو سببي؟ سببي. أنه قلنا رأيت الرجال الفاضلة، رغم أن المنعوت هنا، رغم أن المنعوت جمع، لكن النعت السببي يكون مفردا دائما بغض النظر عن المنعوت مفرد مثنى جمع لا يتأثر. وبعدين من جهة التذكير أو التأنيث وجدنا أنه يتبع ما بعده، إذا قلت رأيت الرجال الفاضلة أبوهم أو الفاضلة أمهم، فمن جهة الإعراب تبع ما قبله، ومن جهة التعريف والتنكير برضو يتبع ما قبله. لو قلت رأيت رجالا فاضلا أبوهم، يبقى إذا كان النعت المنعوت نكرة فالنعت نكرة، المنعوت معرفة فالنعت معرفة، التعريف والتنكير يتبع ما قبله، في الإعراب يتبع ما قبله، أما في التذكير والتأنيث يتبع ما بعده، في الإفراد والتثنية والجمع يكون النعت السببي مفردا دائما، وأما الحقيقي فإنه يتبع ما قبله في أربعة أشياء، في الإعراب وفي التعريف والتنكير وفي النوع وفي العدد. واضح كده أو محتاج؟ طيب لما جاء ذكر التعريف والتنكير ها هنا فأراد أن يوضح لك يعني ما هي المعرفة وما هي النكرة، لأن النعت كما ذكرنا يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، إذا كان المنعوت معرفة فالنعت معرفة، وإذا كان المنعوت نكرة فالنعت نكرة. فما هي المعارف؟ فقال المعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر اللي هي الضمائر نحو أنا وأنت، والاسم العلم، الاسم العلم، فالضمائر تكلمنا عنها قبل ذلك، وبعدين الاسم العلم نحو زيد ومكة وعندنا بعد ذلك إيه، والعلم يعني هو ما له تعريفات، يعني من ضمن التعريفات قالوا ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرها، تمييزا له عن الضمير، يعني الضمير يدل على معين بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، لكن العلم ما دل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. ويمكن أيضا أن يقال أن العلم يعني ما ميز فردا عن بقية أفراد جنسه، يعني مثلا زيد هذا يعني هو من جنس الإنسان، لكن ميز فردا من الإنس يعني عن بقية أفراد جنسه. مكة مثلا ميزت بلدا عن بقية أفراد الجنس اللي هي البلاد، يعني فميزت بلدا عن بقية البلدان أو كده. فهذا العلم، فالأعلام كلها من الضمائر من المعارف، والضمائر كلها من المعارف، الضمائر كلها من المعارف، والأعلام كلها من المعارف. والاسم المبهم من ضمن المعارف، الاسم المبهم المراد بالاسم المبهم أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، الاسم المبهم وهي أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. أسماء الإشارة مثل إيه؟ هذا وهذه وهؤلاء. والأسماء الموصولة تدخل أيضا في الاسم المبهم نحو إيه؟ الذي والتي واللذان والذين واللائي ومن وما الموصولات. والاسم الذي فيه الألف واللام محلى بالألف واللام نحو الرجل والكتاب والدار وكذا. وبعدين آخر شيء ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، يعني ما أضيف إلى واحد مما سبق. واضح؟ والبعض يعني يضيف إلى المعارف، يضيف إليها المنادى أيضا يجعله من جملة المعارف، كقول القائل يعني نظم بعضهم يعني المعارف قال إن المعارف سبعة فيها كمل، أنا صالح زامل فتبني يا رجل. قال إن المعارف سبعة فيها كمل، يعني في هذه الجملة كمل التمثيل للمعارف، يعني إن المعارف سبعة فيها كمل، أنا صالح ذا ما الفتى ابني يا رجل. طيب أنا هذا مثال لماذا؟ للضمائر. صالح مثال للعلم، أنا صالح ذا مثال الأسماء الإشارة، ما مثال الأسماء الموصولة، الفتى مثال لإيه؟ للمعرف بأل، ابني مثال لماذا؟ للمعرف بالإضافة اللي هو ما أضيف إلى معرفة، يا رجل هذا مثال للمنادى. فطبعا يعني هنا الذي لا يعد يقول هذا منادى يعني نكرة مقصودة، بس الذين عدوها من المعارف قال لك النكرة المقصودة هي خلاص تصبح معرفة تتعرف بالنداء. ويلاحظ هنا أن المعارف مرتبة بهذا الترتيب، يعني هذا البيت رتب المعارف على حسب أعرفها ثم الأقل تعريفا. التعريف نفسه درجات، التعريف نفسه درجات، وهذه الدرجات تفيد أيضا في التقديم والتأخير في بعض أبواب النحو. يقول لك يعني لابد أن نبدأ بالأعرف، ما نخبرش يعني ما نخبر بالأقل تعريفا، ما نخبر بالأكثر تعريفا عن الأقل تعريفا، يعني لازم المبتدأ يكون أعرف من الخبر. فإذا كان معرفتين فهذا ترتيب المعارف، يعني أعرف المعارف هنا الضمائر ثم أنا صالح ثم الأعلام ثم إلى آخر، يعني الضمائر ثم الأعلام ثم أسماء الإشارة ثم الأسماء الموصولة إلى آخره. وكان طبعا البعض يقول لك أعرف المعارف لفظ الجلالة، يعني الله سبحانه وتعالى وكذا، يعني يدخل له في مسألة معنوية يعني، لكن الكلام من الناحية اللفظية يعني ترتيب المعارف بهذا الشكل يعني. وطبعا لا مانع أن الضمير الذي يعود على الله سبحانه وتعالى لا شك أنه يكون أعرف من الضمير الذي يعود على غيره، يعني العلم الذي يعود على الله سبحانه وتعالى أعرف من العلم الذي يعود على غيره، لكن ترتيب المعارف بصفة عامة أن الضمائر قبل الأعلام. فإذا قالوا يعني أنك يصح أنك تخبر مثلا بالعلم عن الضمير، يعني ممكن الضمير يجي مبتدأ والعلم خبر، لكن لا يصح العكس، يعني ما ينفع أن العلم يكون هو المبتدأ والضمير الخبر، أو يعني دايما تراعي هذا في الابتداء والإخبار أنك تقدم الأعرف أو المنادى. نعم. أنا صالح، الشطر الثاني تقصد. إن المعارف سبعة فيها كمل، سبعة أقسام يعني فيها كمل، يعني في هذا البيت كمل التمثيل لها. فيها كمل يعني في هذه الجملة كمل التمثيل لها، أنا صالح ذا من كتبني يا رجل. طيب بعد ذلك عرف النكرة قال كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. يعني النكرة هي الاسم الذي وضع لا ليخص واحدا بعينه من بين أفراد جنسه، يعني لا يميز، كما ذكرنا في تعريف العلم أنه الاسم الذي يميز فردا عن بقية أفراد جنسه أو يخص فردا من أفراد الجنس يعني، لكن النكرة اسم يعني لا يخص فردا من أفراد الجنس، يعني زي مثلا رجل لا يخص يعني رجل هذا جنس مثلا بني آدم أو الإنس، أو لا يخص شخصا بعينه، كل واحد منهم ينطبق عليه. قال وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، يعني هذا تقريب يعني توضيح للنكرة، أنك إذا وجدت أن الاسم يقبل دخول الألف واللام عليه فهو نكرة، لكن طبعا هذا سماه تقريبا لأنه ليست قاعدة يعني مضطردة، لأن مثلا عندك الضمائر والأعلام وكذا منها ما لا يقبل يعني دخول الألف واللام، يعني ليس بالضرورة أن أي نكرة تقبل دخول الألف واللام، النكرة تقبل دخول الألف واللام، القصد يعني أن هذا على سبيل التقريب، يعني النكرة تقبل دخول الألف واللام، لكن قد يعني يكون الاسم معرفة بدون الألف واللام كما ذكرنا. فلذلك قالوا يعني علامة النكرة أن تصلح بدخول الألف واللام عليها وتؤثر فيها التعريف، وتؤثر فيها التعريف، أنك مثلا يعني عباس والعباس مثلا، فعباس هذه تقبل دخول الألف واللام لكنها لا تفيد فيها التعريف، لأنها هي أصلا معرفة بدون الألف واللام، فإذا دخلت عليها الألف واللام فإنها لا تكسبها التعريف لأنها معرفة بدونها، فلذلك يعني العلامة اللي هي علامة النكرة قبول الألف واللام التي تفيد التعريف. فبهذا ينتهي الكلام عن النعت، وإن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله نواصل الكلام عن بقية التوابع. طيب هذا والحمد لله رب العالمين.